إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع كتاب الداء والدواء لابن القيم رحمه الله، وفصل في ذكر العقوبات والمعاصي، وهذا مما يعين على التخلص من إدمان المعصية. الإنسان يستحضر ويتعرف ويتبصر بعقوبات الذنوب والمعاصي في العاجل والآجل. بيقول فصل: ومن عقوباتها، يعني ومن عقوبات الذنوب والمعاصي، أن العاصي دائما في أسر شيطانه وسجن شهوته وقيود هواه، فهو أسير مسجون مقيد، ولا أسير أسوأ حالا من أسير أسره أعدى عدو له، ولا سجن أضيق من سجن الهوى، ولا قيد أصعب من قيد الشهوة، فكيف يسير إلى الله والدار الآخرة قلب مأسور مسجون مقيد، وكيف يخطو خطوة واحدة؟ دي من من من من العبارات البارعة لابن القيم، من العبارات البارعة لابن القيم. وانت اذا استمعت الى هذه الجمل بقلبك تتلمس اثرا وتتلمس عمقا في هذا الكلام. بيقول ان الانسان العاصي، لا سيما اللي ادمن المعصية وتلوث في وحلها، انه قد اسره الشيطان. تخيل كده ان جيشين بيتحاربوا، وانت اسرك الجيش المعادي، يعني مصر بتحارب اسرائيل مثلا، اليهود اسروك، هيتعاملوا معاك ازاي؟ ايه وضعك في المكان ده وانت مأسور كده في ايديهم؟ هو بيقول لك تخيل بقى ان اعدى اعدائك هو الشيطان. مين اللي قالك ان الشيطان عدو؟ ربنا اللي قال: ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو. يبقى الشيطان عدو، والشيطان دلوقتي أسرك، بقى هو مسيطر عليك، هو متسلط عليك دلوقتي، أنت أسير عنده. بيقول: فهو يكون في أسر الشيطان وسجن شهوته وقيود هواه. تعرف يعني واحد شهوته سجنته وهواه مقيده؟ يعني بيتحرك في الدنيا قدامك كده على أنه إنسان طبيعي، وهو في الحقيقة لو هو متعلق مثلا بالمسكرات أو بالمخدرات، أو متعلق مثلا بمكاسب محرمة، أو بعلاقات نسائية محرمة، أو بمظلم أي حاجة بقى من المعاصي اللي هو أدمنها دي، هو في الحقيقة قدامك كأنه إنسان طبيعي، بس هو ظاهره إنسان طبيعي، بس في حقيقة أمره إيه؟ إنه مقيد مكبل مسجون في الحقيقة. وبيقوم يقول لك بقى، يقوم يفصل أكثر، يقول لك إيه؟ وهل هناك سجن، هل هناك أسير حاله أسوأ من الأسير اللي أسره أعدى أعدائه؟ ده ممكن؟ هل هناك سجن أضيق من سجن الهوى؟ هل هناك قيد أصعب من قيد الشهوة؟ طب لو كان الإنسان أسر عدوه وتسجن في هواه وقيدته شهوته، فكيف يسير إلى الله والدار الآخرة؟ يعني هيسير لربنا إزاي؟ عايز تتخيل كده واحد متكلبش الإيدين والرجلين ومعلق فيها أثقال وجوه سجن، وتقول له اطلع امشي في الطريق، هيعمل إيه؟ كيف يبرح موضعه؟ عشان كده بيقول: فكيف يسير إلى الله والدار الآخرة قلب مأسور مسجون مقيد، وكيف يخطو خطوة واحدة؟ والحقيقة إن ربنا سبحانه وتعالى يعني أوجدنا في هذه الدنيا حتى نسير إليه. من أول لحظة أنت بتنزل فيها في الدنيا، من أول دقيقة، وهفترض أن أنت عمر الواحد فينا عبارة عن مجموعة ثواني ودقائق كده، عارفين التايمر اللي بيبقى موجود في على الشاشة كده وعمال يعد تناقصي؟ يعني هفترض مثلا واحد سنه 60 سنة، من أول ما نزل كده وصرخ صرخة الجنين أول ما يطلع من بطن أمه، بعد الصرخة دي بقى أو بعد النزلة دي، هو إيه اللي بيحصل دلوقتي؟ العداد عمال يتناقص، ينزل العداد عمال يتناقص. يبقى من أول دقيقة وانت استدبرت الدنيا واستقبلت الأخيرة، يعني استقبلت رحلة ربنا على فكرة. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، رحلة ربنا، إليه المصير. أنت بتصير إلى ربنا سبحانه وتعالى. طب هتسير إزاي لربنا بقى؟ طبعا السير ده فيه قدر، فيه جزء منه إجباري أو سير إجباري، اللي هو إنك موضع مشيئة الرب وقدره سبحانه وتعالى، وسير تاني بقى اللي هو محل الاختبار والابتلاء، اللي أنت تختار الطاعة وتفعلها اختيارا. انت بقى هتعرف تختار الطاعة وتفعلها اختيارا في طريق ربنا وانت سائل لربنا ازاي وانت مسجون ومقيد ومأسور؟ عشان كده بيقول لي بقى: واذا تقيد القلب طرقته الآفات من كل جانب بحسب قيوده، ومثل القلب مثل الطائر، وكلما على بعد عن الآفات وكلما نزل احتوشته الآفات. مثال تاني رائع، بل أكثر من رائع، لابن القيم. يوم يقول لك خلي بالك القلب ده عامل زي الطائر. الطائر ده طول ما هو فوق في السماء كده وكل ما يعلى ويبعد بعيد عن الآفة، كل ما يقرب من الأرض يا إما أنت تصطاده بالمصايد اللي محطوطة والحبائل يا الشباك اللي منصوبة، يا طائر تاني من الجوارح يصيده، يا حد يضربه بسهم. المهم كل ما يقرب كل ما تعترضه الايه؟ الافات. طب القلب زي الطائر ازاي؟ كل ما يسمو، كل ما يرتقي، كل ما يتعلق بالله عز وجل ويتعلق بالامور العلويه، كل ما يبعد عن الافات، وكل ما يتدسى وينخفض ويتعلق بالطين اللي هو اصل الشهوه، والانسان مخلوق من ايه؟ مخلوق من طين ومن روح. فاذا كان الانسان مخلوق من الطين ومن الروح، كل ما ينزل للأرض اللي هو مادة الطين ويقترب منها يتعلق بالشهوات أكتر ويتدسى أكتر. طيب بيقول: وفي الحديث الشيطان ذئب الإنسان. الشيطان ذئب الإنسان. الحديث ده مروي من يعني ليه شواهد أخرى صحيحة بلفظ: ما من ثلاثة نفر في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية. عليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية. يبقى دلوقتي الشيطان ذئب الإنسان. الشيطان ذئب الإنسان. يعني ذئب الإنسان يعني زي ما الغنم كده ليها حيوان مفترس بيقدر في خلال ثواني معدودة، تعرفين الذئب عنده سرعة حركة، يمسك الفريسة بتاعته وفي ثواني معدودة يمص ده ما يخلص عليه. هو الشيطان كده ذئب الإنسان. طيب أحد الحيل الدفاعية أو أحد الوسائل اللي تدفع عن الغنم إيه؟ إن هو يكون إيه؟ في قطيع، ما يكونش لوحده، ما يكونش منفرد. أهو الإنسان كده. عشان كده في الحديث: فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية. بيقول: وكما أن الشاة التي لا حافظ لها وهي بين الذئاب سريعة العطب، يعني سريعة الهلاك، فكذا العبد إذا لم يكن عليه حافظ من الله فذئبه مفترسه ولا بد. قبل ما أدخل في الحتة دي، أحد الحاجات اللي بنشوفها إن الشيطان لما يحب يتسلط على واحد يبدأ الأول معاه يقول له يفك ارتباطه واتصاله بأهل التدين وأهل الاستقامة. فهو مثلا عنده ارتباط واتصال بأهل الاستقامة في حفظ القرآن، في مجلس الذكر بيحضره، في مرجعية شرعية في الفتوى، في مرجعية في النزاعات والخصومات للحكم بأنزل الله، في توجيه عام في مجريات الحياة، بيجد أنسه معاهم بدل ما الناس تقعد على القهاوي والنوادي، هو بيجلس في وسط هذه الطائفة المؤمنة يتكلم معهم ويتجاذب معهم أطراف الحديث ويتدارسوا الهموم المشتركة بينهم. يقوم الشيطان أول ما يحب يصطاد واحد يعمل إيه؟ يعمل له دي اتاتشمنت، يفصله عن الإيه؟ عن الجماعة دي أو الناس اللي بيقعد معها دي. طب يفصله إزاي؟ عدسة مكبرة بسيطة خالص، عدسة مكبرة ويبص بها على العيوب، شوف كان بيبص لك ازاي. طب ينفع يبص لك كده؟ قال هو احسن منك يا عم عشان يبص لك كده. طب هو جه قال لك كل سنه وانت طيب ما قالكش، مع انت ما قلتوش برضه مش مشكله، بس هو ايه وجه لك من طرف واحد. طب هو انت مش متخيل هو الكلمه اللي قالها دي كان يقصد بها ايه؟ على فكره كان بينتقص منك. طب وفلان ده انا اتعاملت معاه في الفلوس اسوأ واحد. طب وده يبتدي عدسه مكبره يعد بها العيوب والذنوب وال المشكلات ويضخمها. طب اطلع بطريق بنتيجه ايه؟ لا يا عم انا ما عدتش رايح المسجد، انا ما عدتش حاضر دروس، انا ما عدتش مسمع قران، انا انا انا انا خلاص. طب هو الانسان اجتماعي بطبعه مش هيقعد فارغ كده، مين اللي هيملى الفراغ ده؟ هيروح القهوه، هيروح النادي، هيقعد بقى مع ناس تانية بيئه تانية خالص بقى، البيئه بقى اللي هي لا هتذكره بالله ولا هتامره بمعروف ولا هتنهاه عن منكر ولا هيسمع فيها كلام عن الطاعات. لا بيبتدي يبعد يبعد، ساعتها يبقى خلاص بقى فريسه سهله لمين؟ للشيطان. هنا بقى بيضيف لنا معنى تاني، ان مش بس قعدتك في وسط ناس متدينين هو هيكون سبب الحماية، ده وسيلة، ده وسيلة فقط. لكن بيقول هنا ابن القيم بيلفت نظرنا، بيقول فكذا العبد اذا لم يكن عليه حافظ من الله، اذا ربنا كانش يحفظه فذئبه اللي هو شيطانه يعني مفترسه لابد حتما الشيطان هيفترسه، وانما يكون عليه حافظ من الله بالتقوى، فهي وقاية وجنة حصينة بينه وبين ذئبه، كما هي وقاية بينه وبين عقوبة الدنيا والآخرة. وكلما كانت الشاة أقرب من الراعي كانت أسلم من الذئب، وكلما بعدت عن الراعي كانت أقرب للهلاك، فأحمى ما تكون الشاة إذا قربت من الراعي، وإنما يأخذ الذئب القاصي من الغنم وهي أبعدهن من الراعي. يبقى الراعي ده اللي هو مسؤول عن حماية الغنم، ولله المثل الأعلى، من الذي يحفظنا ويكلأنا؟ قل من يكلأكم بالليل والنهار، قل من يكلأكم من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. من اللي يكلأنا من ربنا سبحانه؟ هو ربنا سبحانه اللي بيكلأنا، هو اللي بيحمينا سبحانه وبحمده. فالحديث حديث ابن عباس، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وفي الرواية الثانية احفظ الله تجده أمامك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ما معنى احفظ الله؟ يعني احفظ أوامره فلا تضيع الأوامر، واحفظ النواهي فلا تقترفها ولا تقترب منها، واحفظ حدود الله عز وجل فلا تنتهك حدود الله عز وجل ولا محارمه. احفظ الله يحفظك في أمر الدنيا وأمر الآخر. ابن عباس الحديث بتاعه ده حديث من الحديث اللي عدوها من أصول الإسلام. ابن النووي رحمه الله اختاره في الأربعين النووية، وبرضه ابن رجب في جامع علوم الحكم، وابن رجب من إعجابه بالحديث ده، لأن ابن الجوزي بيقول كل ما تأمل هذا الحديث تصيبني دهشة كيف يغفل عنه الناس. ابن رجب عمل له جزء مفرد، رسالة مفردة كده سماها نور الاقتباس من مشكات حديث ابن عباس عشان يطلع الفوائد اللي فيه. فإذا لم يكن عليه حافظ من الله فذئبه مفترسه ولا بد، وإنما يكون عليه حافظ من الله بالتقوى. إيه معنى التقوى؟ إيه معنى التقوى أخوانا بهدوء كده؟ ثبات باعث الدين أمام باعث الشهوة والهوى. باعث الدين الخير اللي جوه قلبك، اللي هو اللمة من الملك، اللي هو الكلام والأوامر اللي جاية في القرآن، اللي هي المواعظ اللي بتسمعها في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، اللي هي الأمر بالمعروف اللي بيقولوا لك إخوانك والناس المتدينة حواليك، ده اسمه إيه؟ الدين. بيعمل عندك باعث بيحركك للخير. وفي باعث تاني، باعث الهوى والشهوة، اللي بيستجيب لداعي النفس أو يستجيب لنزغة الشيطان. الاثنين دول بيتعارضوا كده. إذا ثبت باعث الدين أمام باعث الهوى وهزمه وكسره يبقى اسمها دي التقوى، ده اتقى ربنا. والعكس بالعكس، لو انهزم باعث الدين واستعلت الشهوة واستعلى الهوى، للأسف ده بيكون الايه؟ الفجور أو الفسوق اللي هو ضد التقوى. بيقول وإنما يكون عليه حافظ من الله بالتقوى، فهي وقاية وجنة حصينة بينه وبين ذئبه. التقوى تكون حائل بينك وبين الشيطان، كما أن التقوى هي وقاية بينه وبين عقوبة الدنيا والآخرة. وكلما كانت الشاة أقرب من الراعي، كل ما تقرب من ربنا أكتر، كل ما تقرب من الدين أكتر، كانت أسلم من الذئب، تبقى أبعد من الشيطان، والعكس بالعكس، كلما بعدت عن الراعي كانت أقرب للهلاك. بيقول وأصل هذا كله أن القلب كلما كان أبعد من الله كانت الآفات إليه أسرع، وكلما قرب من الله بعدت عنه الآفات. والبعد من الله مراتب، بعضها أشد من بعض. شوف بقى هيتألق أكثر ابن القيم وهو بيفصل، بيقول لك تعالى بقى ما أقول لك، احنا اتفقنا ان كل ما هتبعد عن ربنا هتتورط أكثر. تعالى ما أقول لك ان البعد بيبدأ من أول إيه. اوعى يجي في دماغك كلمة البعد خلاص واحد مرتكب للكبائر، لا، ده البعد ده مراحل ومراتب ودركات، دركات يعني بتنزلك لتحت. يعني بص يا سيد، أول مرتبة الغفلة، الغفلة أغفل عن إيه؟ أغفل عن سمع الله وبصره وعن رقابة الله المحيطة بيه. لما أغفل عن حاجة زي كده هيسهل عليه يعمل معصية. أغفل عن ذكر الدار الآخرة، ذكر اليوم الآخر، أغفل عن ذكر الموت، عن الحساب، أغفل عن الحياء من الناس والحياء من الله، أغفل عن العقوبات والمعاصي اللي احنا عملنا نقول فيها بقالنا كام درس دلوقت. فالغفلة دي بتبعدني عن ربنا، أدي واحدة. يبقى الغفلة تبعد العبد عن الله، يقعد كما يذكرش ربنا، ما يقراش قرآن، ما يتصليش النوافل، بعيد عن ربنا. طيب، وبعد المعصية أعظم من بعد الغفلة. يا سلام، يبقى المعصية اللي هي الصغيرة اللي هي الكلمة والنظرة والحاجات اللي هي بنتعامل معها لأنها من الصغائر، دي بتبعدني عن ربنا أكتر من الغفلة، لأن الغفلة أنا موقف إمداد الخير. المعصية بدأت تخصم بقى، بدأت تخسر بالسالب دلوقت. طب دي المعصية الصغيرة، طب لو الصغيرة ديت أنا أدمنتها بقت كبيرة، طب لو أنا جهرت بالصغيرة بقت كبيرة، طب لو أنا فرحت بالصغيرة بقت كبيرة، طب لو أنا دعيت إليها ونشرتها في الناس بقت كبيرة، طب لو أنا استصغرتها وقلت ده حاجة ملهاش أي لازمة تكبر الصغيرة بمثل هذا، طب لو خرجت من واحد عالم أو داعية يقتدى به تاخد نفس الحكم خلاص. طب إيه اللي أشد من الصغيرة؟ الكبائر. يبقى بعد المعصية أعظم، نقول بعد المعصية اللي هي الكبائر بقى أشد كمان. يبقى اللي بيروح يأكل الربا ويعمل العقود الربوية في البنوك ده عامل جريمة كبيرة تبعده عن ربنا فعلا، جريمة كبيرة قوي. وسبق لنا احنا ذكرنا هنا الوعيد في الربا وكيف انه امر هائل مهول. طيب اللي بيشرب المسكر، هالمسكرات كبائر اللي هي الخمرة وكل مشتقات، المخدرات اسوأ. مخدرات على فكرة الفقهاء نصوا على حكاية المخدرات دي، نصوا عليها، تقولي عارفينها، كانوا نصوا على الحشيش وعلى الافيون، نصوا بالنص كده، ونصوا عليها في مسألتين، طهرة ولا مش طهرة، ونصوا عليها في انها بتاخد حكم المسكرات وتتجلد الحد ولا لا، ده كبائر بلا شك. طب واللي بياخد في المال الحرام، اللي بياكل مال اليتيم، اللي بياكل ميراث اخواته ايه؟ طب اللي بيظلم الناس، المفتري اللي بيظلم الناس، يسجنهم بغير حق او يجلد ابشارهم او يصادر اموالهم او يريق دمهم بغير حق، اي واحد بقى تلبس بكبيرة هيبعد عن ربنا اكتر واكتر. طيب وبعدين يقولك وبعد البدعة اعظم من بعد المعصية. البدعة طريقة في الدين مخترعة يقصد بالسلوك عليها مضاهاة الطريقة الشرعية والمبالغة في التعبد. والبدع نوعين، بدع عقائدية وبدع في العبادات. البدع في العقائد زي بدع المعتزلة في الأسماء والصفات، بدعهم في القدر، بدع الأشاعرة في المسائل الإيمان أو في مسائل الصفات أو في مسائل القدر، وكسب الأشعار أحد المستحيلات الأربعة أو المستحيلات الخمسة. فالبدع كلها في العقائد بدع، يعني واحد بيعتقد شيء فاسد يتقرب من ربنا سبحانه وتعالى. تقوله ربنا فين؟ أين الله؟ يقول لك في كل مكان، تبا لك. الله عز وجل قال الرحمن على العرش استوى، وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية قال أين الله؟ قالت في السماء. وقال الله عز وجل أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ سبحان الله، سبحان الله عما يقولون علوا كبير. يبقى ده البدعة دي بتبعدك عن ربنا، الواحد بيعتقد عقيدة فاسدة يتقرب بها ربنا. والبدع العملية زي إيه؟ زي بدع الذكر باللفظ المفرد. الذكر باللفظ المفرد الله الله الله ما وردتش عن النبي، أو الذكر بالضمير المفرد هو هو هو، أو بدعة اعتزال الناس للجمع والجماعات وغيرها بزعم تصفية النفس، ما هو بيتقرب لربنا بالبلوى اللي بيعملها دي، او بدع الرقص والغناء في المساجد زي اللي انتوا بتشوفوا علي جمعة ومن على شاكلته بيفعلوه في المساجد، بيعمل ايه؟ يجيب بقى الفرقة إيه؟ بنذكر ربنا وطبل وزمر وإهانة للمساجد وامتهان لحرمتها بزعم ان احنا بنتقرب لربنا. يعني ده اسوأ من اللي بيطبل ويغني في فرح. اللي يعني بيطبل ويغني في فرح ده ايه؟ عاصي. طب اللي بيطبل ويغني في المسجد مبتدع. اللي بيتعبد بكده هو يتعبد لربنا بكده، يتعبد لربنا بكده. يقول وبعد البدعة اعظم من بعد المعصية، وبعد النفاق والشرك اعظم من ذلك كله. والعياذ بالله بقى المنافق، المنافق ده اللي هو اسمه إبراهيم، اسمه محمد، اسمه عبد الله، اسمه إسلام، اسم كده ينفع مسلم، وهو في الحقيقة بينطوي قلبه على ما يناقض هذا الدين، زي بغض الشريعة أو ازدراءها أو استحلال المحرمات أو انتقاص الدين أو غير أو التكذيب بشيء من الأمور المعلومة الدين بالضرورة أو غير ذلك. منافق، منافق يكره الدين وأهل الدين، يكره شعائر الإسلام. طيب ده بعيد قوي قوي قوي، وده في الدرك الأسفل من النار. وكذلك الشرك بقى اللي قالوا اتخذ الله ولدا، ما هو ده شرك. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا. الشرك بقى اللي هي اللي بيعبد العزير، واللي بيقول عزير ابن الله، واللي بيقول المسيح ابن الله، واللي بيعبد النار، واللي بيعبد الواسن وبوزة والأشكال دي كلها، كل ده داخل في الشرك. هو ابن القيم بيقول لك خد بالك من التدريج ده عشان تبقى عارف ان كل ما الانسان بيبعد عن ربنا كل ما بيتعرض للافات اكتر. طب المواضيع ديت الدركات ديت بتوقع لبعضها او بتوقع في بعضها؟ عادي جدا، ممكن واحد تبقى بدايته غفله وبعدين يتساهل في المعاصي والصغائر، وبعدين يغشى الكبائر، وبعدين يدخل في قصه الايه النفاق والعياذ بالله، ونسال الله العافيه. والفصل ومن عقوباتها، من عقوبات الذنوب والمعاصي، سقوط الجاه والمنزلة والكرامة عند الله وعند خلقه. فإن أكرم الخلق عند الله أتقاهم وأقربهم منه منزلة، وأقربهم منه منزلة أطوعهم له، وعلى قدر طاعة العبد له تكون منزلته عنده. إذا أردت أن تعرف أين مقامك، أين مقامك عند الله، فانظر أين أقامك. إذا أردت أن تعرف أين مقامك عند الله فانظر أين أقامك. أنت منشغل بإيه؟ أنت عمت وقتك بتقضيه في إيه؟ همك اللي مسيطر عليك وهمتك منبعثة لإيه؟ برامجك في الحياة ومشروعاتك الحياتية إيه؟ فإذا أردت أن تعرف أين مقامك أي عنده فانظر أين أقامك. بيقول فإذا عصاه وخالف أمره سقط من عينه. يعني سقط من عين الله عز وجل؟ يعني سقط من عين الله، يعني هان على ربه والعياذ بالله. وكان الحسن يقول كلمة مؤلمة تقطع القلب، يقول لك إيه؟ هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم. هان عليه فتخلى عن نصرته وتخلى عن حفظه ووكله لنفسه ولشيطانه، وإذا وكل الإنسان لنفسه ولشيطانه وكل إلى ضيعة وإلى هلكة وإلى خسار ونقصان. بيقول سقط من عين الله. طب بعد ما يسقط من عين الله، عندنا الحديث معروف إن الله إذا أحب عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحب، فيحبه جبريل فينادي في السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحب أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. طيب إذا أبغض عبدا، نسأل الله العافية، نادى يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، فينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضه، وتوضع له البغضاء في قلوب الناس في الأرض. والمقصود بهنا المعتبر في الحب والبغض من الناس من أهل الدين، أصحاب المعيار والمقياس الصحيح. وإلا سيدنا لوط كان كل قومه واخدين منه موقف، أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. سيدنا إبراهيم كل قومه كانوا بيعادوه ولم يؤمن له إلا لوط، فآمن له لوط. ففكرة بقى إن واحد يوضع له البغضاء في الأرض، أي عند أصحاب الإيه؟ الميزان والمعيار الصحيح. عشان كده قال إيه؟ فأسقطه من قلوب عباده، نسأل الله العافية. وإذا خالف أمره سقط من عينه فأسقطه من قلوب عباده. يعني أسقطه من قلوب عبادي، القلوب مدبرة عنه. خلي بالك أنت ممكن تبقى بتخاف منه لو ليه سلطة أو ليه قوة وبطش، بس القلب بيلعنه والقلب لا يطيقه مدبر عنه، ودي أمور لا ليس لأحد عليها سلطان إلا الله. عشان كده لما حج الخليفة يوما فرأى الناس قد انفضوا إلى سفيان، سفيان بن عيينة على ما أذكر، ولا معاه حراسة ولا معاه حاجة، بس في الحج بقى ألاف مؤلفة حوالين سفيان. فقال هذا هو الايه الملك الحقيقي، هو ده الملك بقى، هو ده لا معاه حراس ولا بيدي للناس ذهب ولا بيدي للناس وظائف ولا ليه اي حاجه خالص، بس كل القلوب دي مجمعه عليه، هو ده بقى فعلا الملك. هو الملك ممكن يشتري الناس بفلوس، هيمثلوا ان هم بيطيعوه او يخوفهم بالسيف او يهددهم او يرغبهم او يرهبهم، لكن المعتبر هنا اقبال القلوب. فهنا بيقول ايه، فاسقطه من قلوب عباده، وإذا لم يبقى له جاه عند الخلق، يعني جاه يعني منزلة في القلوب أو توقير، وهان عليهم عاملوه على حسب ذلك، فعاش بينهم أسوأ عيش، خامل الذكر، ساقط القدر، زري الحال، لا حرمة له، فلا فرح له ولا سرور. فإن خمول الذكر وسقوط القدر والجاه معه كل غم وهم وحزن، ولا سرور معه ولا فرح. طبعا ده فرق أخوانا بين واحد ليس مشهورا في الناس فلا يعرفونه ولا يلتفتون إليه وهو من أولياء الله، وبين إنسان تاني القلوب تلعنه والنفوس تشمئز منه والأرواح تتدابر معه وتزدريه، ده حال وده حال، عشان بس نبقى فاهمين الفرق. طيب هل من الغايات المنصوص عليها شرعا أن الإنسان يبحث لنفسه عن منزلة في قلوب الخلق؟ لا طبعا، ما بيقصد وجه الله عز وجل، بس من إكرام الله للعبد المخلص الطائع من اللي من أوليائه أن هو يأتي له بقلوب خلق، يأتي له بقلوب خلق. بيقول وأين هذا الألم، اللي هو ألم بقى الإهانة، نسأل الله العافية، والله الإنسان يهان، يهان في عند الخلق كتبعية أو نتيجة لأنه هان على الله وسقط من عين. فأين هذا الألم، ألم الإهانة عند الناس ده؟ من لذة المعصية، لولا سكر الشهوة، لولا إن الشهوة لها سكر يغطي العقل ويعمي البصيرة ويعني يدس النفس ويسجن القلب، ما كان إنسان أبدا ممكن أنه يتحمل ألم الإهانة بالطريقة ديت، وألم سقوط القدر والمنزلة بالطريقة ديت، والازدراء والاحتقار وإدبار القلوب عنه عشان شهوة أو لذة يحصلها في دقائق معدودة أو حتى ساعات. بيقول ومن أعظم نعم الله على العبد أن يرفع له بين العالمين ذكره ويعلي قدره، ولهذا خص أنبياءه رحمك الله، ولهذا خص أنبياءه ورسله من ذلك بما ليس لغيرهم، كما قال تعالى واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. أولي الأيدي يعني القوة في العبادة، يأخذون الكتاب بقوة، عندهم جدية في الطاعة، صدق في العبادة والتدين. والأبصار يعني البصائر، عندهم معارف بوحي الله عز وجل وبمراد الله الشرعي وتبصر بالفرق بين الحق والباطل وغير ذلك. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، يعني ربنا سبحانه وتعالى اصطفاهم وجعل لهم صفة أخلصهم بها، ميزهم بها عن غيرهم، وهي ميزة أو خاصة أو خالصة ذكر الدار. يعني إيه ذكر الدار؟ فيها تفسيرين أو في عدة تفسيرات. يعني التفسير الأول اللي هو ذكره هنا، أي خصصناهم بخصيصة، وهو الذكر الجميل الذي يذكرون به في هذه الدار، وهو لسان الصدق الذي سأله إبراهيم الخليل حيث قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين، يا رب اكرمني وارفع قدري بين عبادك، يطلب من ربنا ان ربنا سبحانه وتعالى يعزه ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. هو في ذلك مخلص متجرد، لا يبتغي بالعمل الشرعي رؤية الناس، لا هو يبتغي بوجه الله وبيطلب من ربنا نعمة في الدنيا اسمها اللسان الحسن. طيب، واجعل لي لسان صدق في الآخر، وهو ده الأمر المشروع. وقال سبحانه عنه وعن بنيه: ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ورفعنا لك ذكرك. فأتباع الرسل لهم نصيب من ذلك بحسب ميراثهم من طاعتهم ومتابعتهم، وكل من خالفهم فاته من ذلك بحسب مخالفتهم ومعصيتهم. ده التفسير الأول. التفسير الثاني: إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، يعني يتذكرون الدار الآخرة على الدوام، دايما فكر الآخرة، والقبر أول منازل الآخرة، من مات قامت قيامة، فدايما فكر الموت وسؤال القبر والبعث والنشور والحساب والصراط والميزان، دي خصيصة وخالصة، من عمرت قلبه استقام حاله. وفيها تفسير ثالث: إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، أنهم يذكرون الناس في الدنيا بالدار الآخرة، كل ما يجلس مجلس يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يقول الناس اتقوا الله، اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، يذكرهم باليوم الآخر، يذكرهم بالحساب والعذاب. وفيه تفسير رابع: أنهم أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، يعني وهم في هذه الدنيا يتذكرون الجنة ويتذكرون الآخرة فيزهدون في الدنيا. يبقى ذكر الدار، الدار تكون عايدة على الدنيا، يذكر الدنيا وهوانها وحقارتها وقيمتها فيتخذونها مزرعة للآخرة. وابن القيم اختار هنا التفسير اللي هو فيه: إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، يعني أن يكون لهم ذكر حسن في هذه الدار، هذه الدنيا. والفصل: ومن عقوباتها، من عقوبات المعاصي، أنها تسلب صاحبها أسماء المدح والشرف وتكسوه أسماء الذم والصغار، فتسلبه اسم المؤمن والبر والمحسن والمتقي والمطيع والمنيب والولي والورع والمصلح والعابد والخائف والأواب والطيب والمرضي ونحوها، وتكسوه اسم الفاجر والعاصي والمخالف والمسيء والمفسد والخبيث والمسخوط والزاني والسارق والقاتل والكاذب والخائن واللوطي والغادر وقاطع الرحم وأمثالها. فهذه أسماء الفسوق، وقد قال الله عز وجل: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، يعني بئس ما يقع للإنسان أن يصير اسمه فاسقا بعد أن كان مؤمنا، بئس ما استبدل به. فهذه أسماء الفسوق، وبئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، التي توجب غضب الديان ودخول النيران وعيش الخزي والهوان، وتلك أسماء توجب رضا الرحمن ودخول الجنان، وتوجب شرف المسمى بها على سائر نوع الإنسان. فلو لم يكن في عقوبة المعصية إلا استحقاق تلك الأسماء وموجباتها لكان في العقل ناه عنها، إلا استحقاق تلك الأسماء وموجباتها، يعني ونتائجها التي تترتب عليه، لكان في العقل ناه عنها. ولو لم يكن في ثواب الطاعة إلا الفوز بتلك الأسماء، إلا الفوز بتلك الأسماء وموجباتها لكان في العقل آمر بها، ولكن لا مانع لما أعطى الله، ولا معطي لما منع، ولا مقرب لمن باعد، ولا مبعد لمن قرب، ومن يهدي ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. ولذلك إخواني كنت دايما أسأل نفسي وإخواني سؤال كده، نقول يا أخي كل واحد فينا ينبغي أن يتدبر ويسأل نفسه: ما هو اسمي عند الله؟ وحاجة اسمها محمد؟ لا، مش اسمك محمد وعبد الله ومحمود وأحمد، لا، الأسماء اللي ذكرها هنا ربنا ذكر في القرآن أن الله يحب المحسنين، يحب المتقين، يحب التوابين، يحب المتطهرين، يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا وغيرها بقى. فسكر هنا اسم المسلم والمؤمن والبر والمحسن والمتقي والمطيع والمنيب والولي والورع والمصلح والعابد والخائف والأواب والطيب والمرضي، أسماء حسنة جميلة كلها، كل اسم له مسمى وله الصفات بتاعته. وفي أسماء تانية بقى، الزاني والسارق والقاتل والفاسق والخبيث والماكر والمخادع. إيه ده؟ أنا وإنت بقى كل واحد فيه اسمه إيه عند ربنا؟ يعني ربنا بيقول الاسم بتاعه إيه في وسط الملأ الأعلى؟ هو بيسمى إيه عند الملائكة في صحف الملائكة؟ على فكرة الأسئلة دي توجب للإنسان طول الفكر وطول الحزن والتدبر، وتستنهض الهمم للتضرع والدعاء والبكاء والمسارعة في الخيرات، توجب محاسبة النفس والندم على ما فرط الإنسان فيما سبق من حياته. فينبغي الانتباه لمثل هذا. بيقول فصل: ومن عقوباتها أنها تؤثر بالخاصية في نقصان العقل، فلا تجد عاقلين أحدهما مطيع لله والآخر عاص إلا وعقل المطيع منهما أوفر وأكمل وفكره أصح ورأيه أسد والصواب قرينه. النقطة دي بس الأول عايزين نفصلها في حتة كده معينة. أول واحد يقول لك طب يا عم عادي، ما أنت بتشوف واحد مش مسلم خالص وعربيد وتلاقيه عالم في الذرة أو متميز في كذا أو بارع في كذا. نقول أولا ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن: ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. فدل على أن من يعلم ظاهرا من الحياة الدنيا اللي أنت تقوله بقى في أي حاجة من دي، فهو في الحقيقة لا يعلم شيئا ذا قيمة حتى لو كان متميز في حتة معينة. لكن تعالى خد الإنسان ده على بعضه كده اللي هو متميز بقى في علم تجريبي في الطب في وبقيت حياته وبقيت نمط حياته وطريقة تفكيره غيرها، لا تجد نقصان في العقل. ما هو الحياة مش كلها النقطة دي بس، بقيت حياته بقى الأسرية والاجتماعية وحياته الشخصية نمط حياته عموما بقى. عشان كده بيقول ان الطاعة والمعصية بتأثر في العقل إجمالا إجمالا. فبيقول لا تجد عاقلين أحدهما مطيع لله والآخر عاص إلا وعقل المطيع منهما أوفر وأكمل وفكره أصح ورأيه أسد والصواب قرينه. ولهذا تجد خطاب القرآن إنما هو مع أولي العقول والألباب، كقوله واتقون يا أولي الألباب، وقوله فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، وقوله وما يذكر إلا أولو الألباب، ونظائر ذلك كثيرة. وكيف يكون عاقلا وافر العقل؟ احنا قلنا قبل كده ان هو ابن القيم أجاد في استعمال العبارات في الفصل قبل الماضي. لا هو هنا بقى فعلا أبدع إبداع شديد عالي جدا وإبداع كبير في مسألة الايه العبارات اللي هيستعملها والأمثلة اللي هيضربها. بيقول ويريد يعني نسمع العبارات دي بالقلب مش بالأذن: وكيف يكون عاقلا وافر العقل من يعصي من هو في قبضته وفي داره وهو يعلم أنه يراه ويشاهده فيعصيه وهو بعينه غير متوار عنه ويستعين بنعمه على مساخطه ويستدعي كل وقت غضبه عليه ولعنته له وإبعاده من قربه وطرده عن بابه وإعراضه عنه وخذلانه له والتخلية بينه وبين نفسه وعدوه وسقوطه من عينه وحرمانه روح رضاه وحبه وقرة العين بقربه والفوز بجواره والنظر إلى وجهه في زمرة أوليائه إلى أضعاف أضعاف ذلك من كرامة أهل الطاعة وأضعاف أضعاف ذلك من عقوبة أهل المعصية. بقول يعني يا أيها العاصي أين عقلك؟ أين عقلك وأنت تعصي الله عز وجل وأنت في قبضته وهو بك محيط، وأنت في داره، الأرض أرضه والسماء سماؤه، وهو يشاهدك ويراك، فأنت تعصيه وأنت بعينه غير متوار عنه، أنت مش غايب عن ربنا. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. فتعصيه وأنت بعينه غير متوار عنه، وتستعين بنعمه على مساخطه. إذا عصيت الله فبما تعصيه؟ تعصيه بالعين وباللسان وبالأذن وبالبطن وبالفرج وبالجوارح، اليد والقدم وبالقلب، وكلها هي نعم من الله عز وجل قد أسداها إليك فأسأت استعمالها. يقول له وتستعين بنعمه على مساخطه، وتستدعي في كل وقت غضبه عليك ولعنته لك وإبعاده لك عن قربه وطرده لك عن بابه وسقوطك من عينه وأن تحرم روح رضاه وحبه. إذ أين عقلك أيها العاصي؟ فأي عقل لمن آثر، يعني اختار وفضل، لمن آثر لذة ساعة أو يوم أو دهر ثم تنقضي كأنها حلم لم يكن على هذا النعيم المقيم والفوز العظيم؟ بل هو سعادة الدنيا والآخرة. ولولا العقل الذي تقوم به عليه الحجة لكان بمنزلة المجانين، بل قد يكون المجانين أحسن حالا منه وأسلم عاقبة، فهذا من هذا الوجه. يعني بقول العاصي ده فعلا لولا ان هو مكلف بنوع من العقل اللي بيثبت قلم التكليف عليه كنا نقول والله المجانين احسن منه، بل فعلا المجانين اسلم عاقبة منه، لكنه عنده من العقل ما تقوم عليه به الحجة ويجري به قلم التكليف عليه. بيقولوا اما تأثير المعاصي في نقصان العقل المعيشي، كأنه يقول في امر الدنيا والعلاقات والدنيا وغيرها، فلولا الاشتراك في هذا النقصان لظهر لمطيعنا نقصان عقل عاصينا، ولكن الجائحة عامة والجنون فنون. بيقول لولا ان احنا في جائحة عامة من التقصير والذنوب كان الولي من اولياء الله والمطيع لله عز وجل يظهر له جليا نقصان عقل العاصي في حتى في الامور المعيشية، مش بس في امور الدين، حتى في امور ايه؟ الدنيا. ولكن لأن الجائحة عامة وكل قد أصاب طرفا من المعصية، فيعني صار الأمر في قدر من التعميم. بيقول ويا عجبا، الكلام ده برضو كلام جميل جدا ويحتاج أن يستمع إليه الإنسان بقلبه. ويا عجبا لو صحت العقول لعلمت أن طريق تحصيل اللذة والفرحة والسرور وطيب العيش إنما هو في رضا من النعيم كله في رضاه، والألم والعذاب كله في سخطه وغضبه، ففي رضاه قرة العيون وسرور النفس وحياة القلوب ولذة الأرواح وطيب الحياة ولذة العيش وأطيب النعيم مما لو وزن منه مثقال ذرة بنعيم الدنيا لم يف به، بل إذا حصل للقلب من ذلك أيسر نصيب لم يرضى بالدنيا وما فيها عوضا منه. ومع هذا فهو يتنعم بنصيبه من الدنيا أعظم من تنعم المترفين فيها، ولا يشوبه ما يشوبه ولا يشوب تنعمه بذلك الحظ اليسير ما يشوب تنعم المترفين من الهموم والغموم والأحزان والمعارضات، بل قد حصل على النعيمين وهو ينتظر نعيمين آخرين أعظم منهما، وما يحصل له في خلاف ذلك من الآلام فالأمر كما قال الله سبحانه: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. هو بيقول لنا إيه بقى؟ بيقول إن الإنسان اللي عرف حقيقة الحياة واستقام على أمر الله وأنس برضاه وصار بينه وبين الله عز وجل صلة، فإنه يذوق من نعيم الدنيا، يذوق من نعيم الأنس والرضا ما لا يرضى بالدنيا وما فيها عوضا عنه. ومع هذا من كرم ربنا إنه فوق النعيم بتاعه الأنس بالله والرضا يتنعم بالدنيا. بل ابن القيم بيقول لنا هنا فائدة جميلة، إن تنعم العبد الطائع بالدنيا ولو يسيرة يكون أعظم من تنعم المترفين فيها، ولا يشوب تنعمه بذلك الحظ اليسير ما يشوب تنعم المترفين من الهموم والغموم والأحزان والمعارضات. ساعات الناس تشوف واحد ملياردير كبير ولا مليونير ولا واحد فنان مشهور ولا مطرب ولا أي حاجة ولا حتى سياسي كبير ولا، وتبقى شايفة أن ده ليه حظ عظيم، وهو في الحقيقة ما بينامش إلا بالمهدئات، وتفترسه أمراض نفسية كتير جدا، وعايش حياة تعيسة من أتعس ما يكون. سبحان الله سبحان الله. بيقول: بل قد حصل على النعيمين. إيه النعيمين اللي حصل عليهم؟ نعيم القرب والأنس بالله عز وجل ولذة الطاعة، ونعيم الاستمتاع بالدنيا على وجازتها وعلى قلة الدنيا اللي معاه، ما فيهاش شوائب كتير، عنده استمتاع بيها، عنده زوجة واحدة وست بسيطة بس هي في عينه أجمل واحدة في النساء، وبتحترمه وبتقدره وبتوقره، ويشعر معها بمعاني من الألفة يعني يفوق كثير جدا من الناس اللي عنده زوجة واثنين وثلاثة، أو عنده بقى علاقات كتير حرام أو حلال. هو ده سبحان الله يستمتع بالجانب ده أعلى. فبيقول كده إيه؟ حصل على النعيمين في الدنيا، الجزء بتاع الدنيا، ونعيم القرب من الله عز وجل والطاعة، وهو ينتظر نعيمين آخرين أعظم منهما في الآخرة. إيه النعيمين اللي في الآخرة بقى؟ نعيم الأنس والقرب من الله عز وجل في الجنة ورؤية وجه الله الكريم والتلذذ بالنظر إليه، والنعيم الثاني نعيم الاستمتاع بما في الجنة من الأنهار والأبكار والطعام والطير والفاكهة وكل ما ذكره الله عز وجل من نعيم الجنة. بيقول: طيب الإنسان في الدنيا بتجيله ألام، بيتعب، بيفتقر، بيتسلط عليه ظالم، بيصيبه أي أذى أو أي ألم. قال: وما يحصل له في خلال ذلك من الآلام، فالأمر كما قال الله سبحانه: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، بس الفرق وترجون من الله ما لا يرجون. يقول لك ده أمر ربنا قضاه على كل البشر، لقد خلقنا الإنسان في كبد كله. فأنت كعبد طائع بيصيبك ألم فقر أو ألم ضيق أو ألم تسلط ظالم أو مرض أو فقد أحد الأحبة، حلو. وبرضه الإنسان العاصي والفاسق أو اللي بعيد عن ربنا أو اللي غير المسلم خالص، غير المسلم، إيه اللي يحصل؟ بيصيبه نفس الألم دي. بس في فرق جوهري: وترجون من الله ما لا يرجو. أنت بترجو العاقبة والثواب، عقبة الصبر يعني، والثواب، وترجو ربنا يفرج عنك ويبدلك خيرا من ذلك ويعوضك في الجنة، وهو ما يرجوش الحاجات دي. يبقى إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. ويختم الفصل بقى يقول إيه: فلا إله إلا الله ما أنقص عقل من باع الدر بالبعر. البعر اللي هو مخلفات البعير، مخلفات البعير دي يتقال عليها بعر، والدر اللي هو الجواهر أو اللؤلؤ. فما أنقص عقل من باع الدر واللؤلؤ بالبعر والمسك بالرجيع، الرجيع اللي هو الغائط والبراز، المسك يتباع بالرجيع. بيقول: لا إله إلا الله ما أنقص عقل من باع الدر بالبعر والمسك بالرجيع ومرافقة الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بمرافقة الذين غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. نقف هنا ونستكمل إن شاء الله في الدرس القادم.